بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 67 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية كانت حلقة مؤثرة حقيقة، كنا بنتكلم على موقف من المواقف المشهودة في التاريخ الإسلامي، موقف من المواقف التي أحسبها أحد العلامات في قصة الفتوح الإسلامية، وهو حوار خالد بن الوليد رضي الله عنه مع القائد الروماني جورج أو جرجة أو جرجة حسب الألفاظ العربية ما تكتب في الكتب القديمة، وهو الرجل القائد الروماني الذي أسلم في أرض الموقعة. أول الموقعة هو يقاتل المسلمين، أحد القادة المشهورين عند الرومان، وفي آخر الموقعة كان انضم للمسلمين بعد أن أسلم وجاهد معهم واستشهد في هذا اليوم العظيم، يوم اليرموك. وارجعوا حيا لهذه الحلقة، ارجعوا تاني واسمعوا القصة وتفقدوا التفاصيل، ورجعوا كلمات خالد بن الوليد رضي الله عنه، ورجعوا المنطلقات التي يتحرك بها المسلمون في هذه الفتوح. توضح لنا كتير جدا جدا من تفصيلات الفتح الإسلامي ومن أسباب النصر على الأعداء ومن فكر المسلمين في هذه المرحلة التاريخية المهمة جدا من حياة المسلمين. لو رجعنا للقصة تاني وسمعناها ممكن نستخلص منها بعض الأمور، أبتدي بها الحلقة النهاردة الأمور دي، ثم نكمل إن شاء الله في تفصيلات يوم اليرموك، وهو يوم من الأيام مشهودة في تاريخ الإسلام. من هذه الأمور مثلا التي ينبغي أن نقف عليها هو طبيعة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كداعية. إحنا نتصور خالد بن الوليد قائد عسكري فقط، نتصوره في المعارك، الاستراتيجيات العسكرية، الحروب، القتال، مبارزة، خطة، حتى التحفيز المعنوي للناس للقتال، لكن مش واخدين عليه في شكل الداعية الذي يعرف بالإسلام، الذي يتحدث برفق ولين ولطف مع عدوه لكي يفتح قلبه لهذا الدين العظيم، دين الإسلام. هدوء نفسي شديد، طلاقة في الكلام، بساطة في توصيل المعلومة، يعني ما شاء الله حاجة رائعة، كأنه هو يعني مجهز في ذهنه هذه الطريقة للتحاور في مثل هذه الظروف. تكلم بأريحية تامة، شرح الإسلام شرح جيد جميل مختصر موجز يناسب أرض الموقعة. وفي النهاية سبحان الله تغير الرجل الذي دعاه خالد بن الوليد من الكفر إلى الإسلام في لحظات. فطبعا ده بيعرفنا المنطلق الذي كان يتحرك به خالد بن الوليد، هو لا يتشوف إلى دماء الأعداء ولا يتشوق إلى امتلاك الأراضي وتحقيق النصر، لا بالعكس، هو يريد إسلام هؤلاء بصدق في داخله، يشعر بمدى النقلة النوعية التي انتقل هو إليها عندما غير دينه من الكفر إلى الإسلام، وعندما اعتنق الإسلام بعد أن حاربه السنوات الطوال، وذكر ذلك. يريد لعامة البشر أن يعيشوا هذه التجربة كما عاشها هو وكما عاشها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، كيف انتقلوا من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. هذه النقلة النوعية. مين خالد بن الوليد قبل أن يسلم؟ من هو خالد في مكة قبل الإسلام؟ من هو في تاريخ الدنيا؟ من هو في تاريخ حتى الكليات العسكرية والأمور الحربية المادية؟ لم يكن له ذكر. متى أصبح له ذكر؟ عندما غير دينه إلى الإسلام، عندما اعتنق هذا الدين العظيم، ونقل خالد بن الوليد هذه التجربة بصفاء وبصدق، فوصلت الكلمات من قلبه إلى قلب جرجة منتهى البساطة، الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب، فوصلت الكلمات إليه وآمن الرجل في أرض الموقعة. ده أول منطلق، وبيعرفنا ليه الفتوح الإسلامية نجحت، لأن الناس بتتحرك بصدق، ما عندهاش طلب للدنيا، ما عندهاش طلب للملك، ما عندهاش طلب للمال، عندها طلب لهداية الشعوب، ووفقها الله عز وجل لما كان في قلوبها. طيب، الحاجة التانية برضو اللي بتلفت نظرنا هو تغير حال الإنسان في لحظة من شيء إلى شيء. جرجة هذا ازاي تغير من الديانة التي كان عليها الى الاسلام في هذه اللحظات البسيطة؟ يعني لو كان مات لاي سبب قبل هذا اللقاء، لو كان خالد بن الوليد ما قابلوش، لو كان ما كانش يتم هذا الامر بهذه هذا التغير المحوري في حياته. أول اليوم من أهل النار يحارب المسلمين، يحارب جيشا يعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل يعني الشام في ذلك الوقت وصلتهم الآيات وأقيمت عليهم الحجة وعرفوا بالدين. حتى هرقل نفسه كان مؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، وكان من عند الله عز وجل، وكان على استعداد أن يذهب إلى بلده إلى المدينة ليغسل عن قدميه، كما يعني ذكرنا قبل ذلك في الحلقات يعني مدى القناعة التي كانت عند هرقل بأن هذا الرسول. وهذه القناعة كانت منتقلة إلى عامة الناس لكن يكذبون. فهو في هذه الحالة الكفرية، ثم في لحظات انتقل إلى حالة الإسلام في موقف سريع جدا، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة، نسأل الله عز وجل له أن يدخلها، يعني هو مات شهيد في هذه الموقعة اللي هو جورجيا. فهذا التغير الحقيقة بيخلينا دايما يعني على أمل أن أي إنسان بعيد عن الله عز وجل أنه يقترب من الله عز وجل، وأن هو يغير مسار حياته. بيخلينا في نفس الوقت على وجل أن أهل الإيمان ممكن في لحظة يتغيروا إلى غيره، كما في نفس الحديث الذي عرف أن الكتاب ممكن يسبق على أهل من يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. نقطة أخيرة أعلى بها على القصة، وهي نقطة حقيقة مهمة جدا، ما تفتكروش أن جورج أو جورج غير فكره كله في هذه اللحظة، لا، هو عنده تراكمات. هو شايف الجيش الإسلامي على مدار سنوات في الشام، نقدره مثلا 3 سنين أو 4 سنين على ما جاءت موقعة اليرموك، وشاف من طبيعة التعامل مع الناس، شاف من منطلقاتهم الفكرية، شاف من تعاملاتهم مع الشعوب، شاف حاجات غريبة عمال تتراكم في ذهنه، تجارب عن هذا الشعب المسلم الذي جاء إليه في أرض الشام، عن هذا الجيش المسلم الذي يقاتل بطريقة مختلفة تماما عن طريقة الجيوش في هذه الأوقات، الذي يتعامل تعاملات أخلاقية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، الذي يعفو ويصفح ويتعامل برفق ويعطي الحقوق ويتعامل بالعدل ويتجاوز عن كثير مما يظن أنه من حقه مخافة الوقوع في الإثم أو المعصية. شفنا رد الجزية لأهل حمص ورد الجزية لأهل دمشق، يعني شفنا أمور غريبة جدا. هو شافها، هو كمان جورج شاف هذه الأمور، وعارف أنه وراء هذا شيء خارج عن حدود البشر، تشريع سماوي، البشر ما بيعملوش كده. شايف البشر هو في الرومان، وشايف البشر في الفرس، شايف البشر في الدنيا كلها بيتعاملوا ازاي، هذا تعامل مختلف. ما السر وراء هذا الاختلاف؟ السر هو القرآن والسنة، هو الإسلام، مش عبقرية خالد ولا عبقرية أبي عبيدة ولا عبقرية عمر رضي الله عنهم جميعا، لا، هو أرجع ذلك إلى الدين. وإلا كان تعاون معهم تعاون عسكري فقط، يعني كان اتفق مع خالد بن الوليد في هذه الموقعة على اتفاقات عسكرية، لو هو يرى أن القصة قصة تفوق عسكري وأن في النهاية الموقعة هتنتهي لصالح المسلمين، فكان ممكن يعمل معاه ديل أو اتفاق يعني سياسي عسكري، لو أنا مثلا ساعدتكم ممكن يكون لي ولاية، يكون لي منصب، يكون لي وضع عسكري معين، تعفو عني، تأمني أنا وولادي، كعادة ما يقال في مثل هذه الظروف. لكن هو لا، ده غير دينه، ده موضوع كبير جدا، تغيير الدين ده مش حاجة بسيطة يا إخواننا، موضوع صعب جدا. عشان تاخد هذا القرار معناه ان انت متشرب تماما بأفكار قدرت تنقلك نقلة خطيرة جدا من كونك على دين معين إلى دين آخر. العقيدة هذا يعني من أوثق الأشياء التي يتمسك بها الإنسان، فكونوا يتركها بهذه السرعة دي مش سهولة، لا، ده تفكر في الموضوع كتير قوي، ده بقى له بيفكر جايز يعني عدة سنوات، جايز من أول ما دخل الجيش الإسلامي إلى أرض الشام، جايز قبل كده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الفتوح الإسلامية بفترة، والشام قريبة جدا من الجزيرة العربية، والشام فيها نصارى وفيها يهود، فيها ناس بيتكلموا بكتب أهل الكتاب التوراة والإنجيل والتبشير بنبي آخر الزمان، لعل عنده هذا الميراث كله. وجاءت هذه اللحظة الحوار ليقطف خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه الثمرة. الثمرة اللي بقى لها فترة طويلة جدا بتنضج قطفها خالد ابن الوليد رضي الله عنه. أراد الله عز وجل أن يعطيه أجر هذا الرجل، إن يعني له خالد بن الوليد مثل ما يفعل جورج من الخير بعد ذلك، لأنه كان السبب في دخول الإسلام أو أحد الأسباب الكبرى في دخول الإسلام. فيعني برضو التفكير العميق غير السطحي بيعرفنا أن غالبا الرجل ده عنده موروث معين في ذهنه، أفكار معينة عن الإسلام جميلة، عن الصحابة أفكار عظيمة، عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفكار يصدق بهذا النبي. ففي هذا الحوار يعني كانت اللقطة الأخيرة في سعيه إلى الإسلام أو في محاولاته للوصول إلى الحقيقة. طيب أسلم جورج، انتهت النزالات الفردية. اتكلمنا في الحلقة الماضية على أن في نزالات فردية، مبارزات ما بين بعض القادة المسلمين وبعض القادة الرومان، كانت الغلبة في معظمها للمسلمين. خلاص انتهت هذه النزالات، ستبدأ الآن الموقعة الفاصلة، موقعة اليرموك اللي هو بيسموه بقى الهجوم العام. يصدر قائد من الفريقين القرار بأن تنساح الجيوش، الجيوش بقى تصطدم ببعضها البعض. بنتكلم على آلاف مؤلفة، أكثر من 300 ألف رومي ضد حوالي 30 أو 32 ألف أو جايز 36 ألف مسلم موجودين في هذه الموقعة، يعني أعداد ضخمة جدا. نسأل الله السلامة. حروب يعني شيء طبعا بشع وشيء صعب، فتنة كبيرة. الجيش الروماني اتساعه ضخم جدا جدا، احنا قلنا قبل كده عدة كيلومترات، يعني اللي واقف في نص الجيش مش هيشوف أول والآخر، ما يقدرش، ساحة ضخمة جدا جدا. خالد ابن الوليد ازاي يحمي المسلمين من ان هم يحاطوا بالجيش الروماني؟ خلي بالك لو انا الجيش الروماني قدامي عرضه 3-4 كيلو او 5 كيلو، والجيش المسلم لو واقف على مساحة صغيرة، مثلا واقف على مساحة 500 متر او 1000 متر يعني كيلو، سهل جدا جدا الجيش الروماني يلتف حوالين الجيش المسلم يخليه جواه. بقى الجيش الروماني قدامي ورايا يميني وشمالي، أحاط بالمسلمين، أحاط الثوار بالمعصم، انتهت القضية. طب كيف يتغلب خالد على هذا الأمر؟ قلل صفوف المسلمين وجعل المسلمين يعني في صف في صفوف قليلة على كل مساحة الجيش الروماني. يعني الجيش الروماني مثلا عامل عمق، الجيش الروماني عامله 100 جندي على 300 ألف، فبتقسم ال 100 على 300 بيعملوا 30 ألف جندي واقفين جنب بعض، ووراهم ورا كل واحد من دولت 10. فسيدنا خالد بن الوليد عمل ايه؟ خلى الصفوف المسلمين قليلة، يعني مثلا 3 صفوف، وفرد المسلمين على كل الجبهة بحيث يبقى كل مسلم قدام رومي، كل مسلم قدام رومي، بس ورا المسلم الواحد 3 وورا الروماني 10. كده مش هيلتفوا حوالينا، لكن على المسلم الواحد أن يصبر في قتال 10 قدامه 10 أضعاف الجيش المسلم. أنا الواحد ورا 30 رومي، وأنا الواحد من المسلمين ورا 3. فبكده تغلب على موضوع الالتفاف، لكن يعتمد الآن على صبر المسلم في أرض القتال عشان يقاتل واحد والتاني والتالت والرابع والعاشر. مطلوب من المسلم ان هو يصبر في قتل 10، بس العشرة الحمد لله بهذه الكيفية مش هيلتفوا حوالين المسلمين. فدي اول يعني شيء، او يعني احد الاشياء طبعا في حاجات قلناها قبل كده في خطة خالد بن الوليد رضي الله عنه. برضو خالد بن الوليد استحدث شيء في هذا اليوم، ان هو اقسم المسلمين لكراديس زي ما قلنا، كل كردوس 1000، وبعد كده فرد الكردوس ده زي ما وصفنا دلوقتي على مساحة واسعة عشان يلتقي مع الجيش الروماني في كل الجبهات. وفي نفس الوقت الحاجة الجديدة اللي اضافها ان هو استثنى 2000 من الجنود ما دخلهمش في القتال، 1000 ورا الميمنة و1000 ورا الميسرة، قال لهم انتوا ما تشتركوش خالص في الموقع، كان الموقع مش تبعكم، محدش يرفع السيف، محدش يقاتل، انتوا قاعدين مستخبيين ورا الجيش، ورا الميمنة ورا الميسرة، 1000 هنا و1000 هنا. هو نفسه خالد على 1000 من دولت، وقيس بن هبيرة على 1000 تانية. دورهم إلى 1000 دولت أو 2000 دولت، دورهم إن هم يسكنوا إلى أن ترهق الجيوش في المعركة، وبعد كده هم يدخلوا جامين، يدخلوا يعني هادين مستكينين مستريحين. الجيوش هتبقى قتلت 4-5 ساعات 6 ساعات، الناس مرهقة جدا وتعبانة، فهم دول يدخلوا والناس تعبانة بنشاط وحمية وقوة، ما قتلوش طول اليوم، فيقدروا يعملوا إنجاز ما تحققوش الجيوش العادية أو الناس المرهقة من أول اليوم. طب أقول لك 2000 يعملوا إيه؟ 300,000 لا يعملوا، 2000 عليهم خالد بن الوليد وقيس بن هبيرة، وطبعا هو منتخب يعني مجموعة قوية من الفرسان، يعني بتكلم على 2000 فارس محترف من فرسان المسلمين بحمية ونشاط وخطة ومفاجأة، يعني كل ده ممكن يحدث أثر، وهنشوف إنه هو أحدث أثر. فده كان جزء برضو من خطة خالد بن الوليد رضي الله عنه في موقعة اليرموك. برضو عمل حاجة تانية، كل الكلام ده احنا لسه يعني ما شفناش الصدام الأول، يعني كل دي استعدادات. سيدنا خالد شاف الوضع، شاف شكل الرومان، أما قسم الجيش بهذه الطريقة، احنا كنا مقسمين قبل كده كراديس 1000-1036 كردوس، فرد الكراديس على المساحة كلها، كل دي استعدادات يعني في لحظة القتال الأولى، وبعدين خد 2000 غير 36,000، احنا كده عددنا 38,000 تقريبا، خدهم ال 2000 دول وحطهم ورا الميمنة ورا ميسرة مستخبيين يعني لا يراهم الرومان. وبعدين عمل خطوة تانية كمان. ايه الخطوة التانية كمان اللي عملها؟ عمل حاجة معنوية تمنع المسلمين من الفرار. وارد ان انت في مثل هذه الموقعة بالضغط الشديد للرومان، ان جندي من الجنود 1-2-3-10 يفكروا في الفرار، في الرجوع، خوف، وده وارد انه يحصل، وحصل قبل كده مع المسلمين في موقعة الجسر في العراق، شفنا مع ابي عبيد بن مسعود الثقفي لما حصل ضغط فارسي ضخم جدا على المسلمين، الجيش الإسلامي كان ساعتها 8000، 4000 فروا، 4000 فروا، ده رقم كبير جدا. فيعني وارد انه حصل قبل كده الفرار في يوم حنين، ورجع المسلمين الحمد لله، لكن وارد وحصل في أحد، يعني ما مش مفروض ان انا استثني هذه الفكرة واقول لا الحمد لله ما شاء الله دول الصحابة وتابعين دول ان شاء الله مش هيفروا، لا وارد، فلازم اعمل حساباتي. طب ايه امنعهم ازاي من الفرار؟ الجيش الروماني بيمنع الناس من الفرار ان هو يربطهم بسلاسل، ما هو ده شفناه، وده كان في اليرموك على فكرة نفسها، كانوا رابطين كل مجموعة بسلاسل، كل 10 بسلسلة، وحصل قبل كده في نهاوند، وحصل في موقع ذات السلاسل، وحصل في القادسية، حصل انهم بيربطوا فرس او رومان يربطوا الناس بالسلاسل عشان ما تفرش. بس ده طبعا اجراء غير شرعي واجراء غير حكيم واجراء غبي. مردوا ايه؟ مردوا الناس دي بتقاتل بدون فكرة، بدون هدف، بدون غاية، بدون نيات لله عز وجل. لكن الجيش الاسلامي الحمد لله مش كده، بس عايز انا طريقة معينة يعني ادفع بها الناس بصورة اكبر الى عدم الفرار. عمل ايه؟ عمل حاجتين. حاجة الاولانية، خلى ابو عبيدة بن الجراح اخر الجيش خالص. ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، يعني مفروض ان هو مقاتل قوي وشرس، ده هو رأس جيوش، ده سيدنا خالد، سيدنا عمر وضعه على رأس الجيش الإسلامي كله، يعني يعتبر أقوى رجل في الجيش الإسلامي، أو من أقواهم وأشجعهم وأقدمهم على القتال وأكثرهم تمنيا للموت في سبيل الله، خلى آخر واحد خالص، خلى أبو عبيدة آخر الجيش خالص. ليه كلام ده؟ عشان أي جندي يرجع من المسلمين يفر يلاقي أبو عبيدة في وشه يحرج منه، لأن أبو عبيدة شيخ كبير، شيخ المسلمين، مش شيخ في السن، هو ما كانش كبير في السن، كان حاجة 50 سنة، لكن هو قديم، هو دعامة من دعامات الإسلام الكبرى الأولى. أي حد أسلم في الجيش الإسلامي ده كله، لما أسلم كان أبو عبيدة موجود. أبو عبيدة أقدم مسلم في أرض اليرموك، هو والزبير بن العوام، هما الاثنين دولت دعامات الإسلام الأولى، يعني الناس اللي أسلمت في أول مع رسول الله السلام، من أول أيام الإسلام خالص، من المجموعة اللي دعاها أبو بكر الصديق بعد أن أسلم مباشرة، يعني من أول كام يوم فعلا. فأي حد من دول دخل الإسلام دخل وأبو عبيدة موجود، فأبو عبيدة بالنسبة لهم الشيخ، الشيخ الكبير الناس كلها تحرج منه، تكسف ما تقدرش تتكلم قدامه. فلو حد بيفر كده لا ابو عبيده قدامه لا ما ينفعش ان انا افر ابو عبيده شايفني فيرجع تاني. شوف الطريقه, شوف الطريقه اللي فكر بها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لاحراج الجيش المسلم كي لا يفر احد من المسلمين. طريقه مختلفه تماما عن طريقه الرومان, عن طريقه السلاسل, عن طريقه القهر والتعذيب الاجبار. لا بحرجهم, بحرجهم بقى بعبيده. وجابت الطريقه على فكره نتائجها, لان اي حد كان بيرجع يلاقي ابو عبيده قدامه لا ده انا بس راجع لاي لاجراء اي شيء من المناوره, وتلاقيه راجع تاني يقاتل. الحاجه الثانيه ان هو برضو الى الجوار ابو عبيده عمل معسكر النساء, كان المسلمين بيقاتلوا بنسائهم واولادهم, لانه بيطلع يقاتل ما شاء الله شهر واثنين وثلاثه وعشره وسنه وسنتين قاعد, هي عيشته بقى فرض الجهاد, فبيخرجوا معاهم نسائهم واولادهم. فعمل المعسكر بتاع المسلمين في اخر الجيش عشان يبقى انت فاهم كويس, لكن انت لو فريت هتضيع دول, هتضيع النساء والاولاد والرومان على الابواب. يعني لو حصل فرار وهزيمه صارت النساء سبايا والاولاد سبايا, فطبعا موقف خطير جدا. فده احد الاشياء برضو اللي عملها خالد بن الوليد رضي الله عنه, واتت الحمد لله ثمارها. ما سمعناش عن حاله فرار واحده في موقعه اليرموك, نتكلم على داخلين على 38 الف جندي تقريبا, 36 كردوس الواحد في 1000 مع ال 2000 اللي سيدنا خالد مخبيهم, بنتكلم على 38 الف انسان, ما شاهدناش حاله فرار واحده مع انهم بيقاتلوا اكتر من 300 الف جندي. دي معلومات لافتة للنظر لازم تقف قدامها عشان تفهم يعني ايه نصر في اليرموك. مش حاجة بسيطة, مش حاجة سهلة. اصدر بهان قائد الرومان القرار بالهجوم على الجيش الاسلامي هجوم عام, فهجمت الميسرة الرومانية. البداية كانت من الميسرة, هو زي بيلعبوا شطرنج يعني, القائد بيحرك ديت الاول بعد كده ديت والتاني بيرد عليه بطريقه معينه, كل واحد ليه خطته في ذهنه. ليه بدا بالميسره؟ الله اعلم, اذا شايف الميسره عنده اقوى من الميمنه فعايز يحقق نصر سريع في البدايه. عوامل البيئه والشمس والجغرافيا والارض اشياء كتيره ممكن تكون في ذهن القائد, فخد القرار ان الميسره الرومانيه هي اللي تبتدي. فمين اللي تلقى الموضوع ده؟ الميمنه المسلمه, الميسره الرومانيه قدام الميمنه المسلمه, على راس الميمنه المسلمه معاذ بن جبل, وجوه الميمنه المسلمه جيش عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. فكان اول من تلقى عبء موقعه اليرموك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه, كان لسه على فكره منذ لحظات شايف شهاده ابنه, ابن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل من الناس اللي استشهدوا في النزال الفردي. يعني معاذ بن جبل بدأ الموقعة وابنه شهيد رضي الله عنهم جميعا. يعني شيء طبعا صعب جدا تحمل الأمور النفسية ديت وبهذا الألم وداخل الموقعة وفقد أكبر أبنائه, يعني شيء صعب, لكن الحمد لله ربنا كان مثبتهم. فتلقى هؤلاء العبء, عبء الحرب الشديدة أمام الميسرة الرومانية. وطبعا نتكلم على جبال من الجنود الرومان انهالت على الجيش المسلم, يعني الميسرة 10 أضعاف الميمنة المسلمة, فعشر أضعاف ضغط شديد. خليني أقرأ لكم ما قاله سراقة الأزدي, سراقة الأزدي أحد رجال الميمنة المسلمة, الناس اللي بيشتغلوا تحت قيادة معاذ بن جبل رضي الله عنه. بيقول وركب المسلمين أمثال الجبال من الروم, المسلمين ركب عليهم أمثال الجبال من الروم, فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأينا الروم تدور بالمسلمين كما تدور الرحى. يعني زي ما يكون طحن للمسلمين, زي ما الرحى كانت تطحن الشعير الرومان كانوا بيطحنوا المسلمين. فما رأيت موطنا أكثر قحفا ساقطا أو معصما نادرا. القحف اللي هو رأس جمجمة, شاف جماجم مفصولة, رأس الجمجمة قمة الجمجمة قحف شافها مفصولة في الأرض, السيف بينزل على الجمجمة بيقطع الجمجمة طير الرأس على الأرض. هذا يصف سراقة, احنا في أرض شديدة, موقعة اليرموك من أيام الله. فما رأيت موطنا أكثر كحفا ساقطا أو معصما نادرا. المعصم الكف بالجزء من المعصم أو كفا طائحة أو الكف نفسه بس، كل ده مبعثر قدامه على الأرض من ذلك الموطن. والناس يضطربون تحت القسطل، قسطل التراب طبعا، تكلم الأرض ترابية، غبار بقى في كل مكان وأشلاء تتطير في كل مكان، أرض زلجة زحلقوا فيها من كتر الدم اللي في الأرض. وقد والله أوحلناهم شرا وأوحلونا، كلام لسراقة الأزدي رحمه الله وهو يصف مثل هذا الموقف الصعب. وكان برضو في مهمات المسلمين ساعتها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوي الأحاديث، احنا عارفينه في ميدان الأحاديث في ميدان المساجد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مجاهدا رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة في ذلك اليوم كان في الميمنة زي ما قلنا، قال تزينوا للحور العين وارغبوا في جوار ربكم في جنات النعيم، فما أنتم إلى ربكم في موطن من مواطن الخير أحب إليه منكم في هذا الموطن، ألا وإن للصابرين فضلهم، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. صبر المسلمون صبرا عظيما، وجاءت الأوامر من خالد بن الوليد بجمع صلاة الظهر والعصر والصلاة إيماء على الخيول، ما بيقتلوا من الصبح من بعد الفجر كده بشوية بعد الشروق، وبدأ القتال بعد لحظات النزال الفرد الأولى، بدأ القتال وقعد القتال مستمر لحد ما الظهر جه والعصر. وشوف قد إيه الجندي حريص على موضوع الصلاة، يعني إحنا في موطن الأرواح فيه على الأكف، يعني خلاص انت في لحظة هتموت، وخالد بن الوليد مشغول بصلاة الظهر والعصر عشان تروح علينا الصلاة، لو عدى وقت العصر مش هينفع، يبقى خلاص راح علينا الظهر والعصر. فقال له جات الأوامر، ما عندناش وقت، شكل الموقع كده مكمل، شكلنا كده مش هنقدر يعني لحد ما يجي المغرب وهنكون لسه بنحارب برضو، لا يبقى لازم نصلي. طب احنا مش هينفع نوقف نصلي، مش هينفع حد يصلي وحد يحميل العدد كله قليل، مش هينفع نصلي صلاة الخوف في مثل هذه الظروف، طب نيجي نعمل ايه؟ نصلي ايماء. جاءت الاوامر الجنود كلهم في ارض الموقع يصلوا على خيولهم، يصلي وهو ماشي ايماء، يصلي براسه كأنه ركع كأنه سجد، كل ده واقف بيقاتل. ايه ده؟ الناس اللي بتضيع الصلاة ازاي بتضيعها دلوقتي في زماننا في الراحة كده في التكييف في السكون في الهدوء في السلم في الأمان، إزاي بيجي لك قلب تضيع صلاة وإنت عايز بعد كده تتقارن وتتحاسب يوم القيامة زي دولت، زي خالد والحاجة و30 ألف دولت اللي واقفين في أرض الموقعة مشغولين بالظهر والعصر والسيوف عمالة تطير والمعاصم والأشلاء والجماجم، إيه ده؟ أما دولة الذين انتصروا في موقعة اليرموك، هؤلاء الذين حافظوا على صلاة الظهر والعصر صلوها إيماء على الخيول في هذا الموطن، دولة لازم يكتب ربنا اليوم النصر، ناس صادقة وناس عابدة وناس ورعة وناس خاشية لله عز وجل، وناس عارفة يعني إيه إسلام، يعني إيه جهاد، ويعني إيه صلاة، مش عشان هو بيجي يضيع الصلاة، لا كل الأمور عنده مهمة بيعملها كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء مبهر. ودي صورة حقيقية للمجاهد المسلم الذي يفقه دينه تمام الفقه. كيف كانت النتائج في هذه الموقعة؟ ماذا إلى أي شيء صارت الأمور؟ ماذا فعلت الميسرة الإسلامية والقلب المسلم؟ ماذا فعل الجنود المختبئون خلف الصفوف تحت أمر خالد بن الوليد وقيس بن هبيرة؟ كيف آلت الأمور في موقعة اليرموك؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.